الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سورة الأنعام ayat nomor 8, ketahuan unsa. Ulama sejarah surah An'am ayat nomor 8, 9, 10, yaukan sejarah sejarah. Nabi Ramah kisabat ke Allah Fatih Farmai kuma wajah adalahin bayan ke Nabi maksud datang Lepas sabina sabilul mujrimin Dengan mudriman Allah Tarih Dengan dalail sok mani Atau sok mani Sok mani Dari laran tarih Dengan dalail sok mani Dari laran tarih Ia da hidayat Tanah dan merawan Dengan da jumlah Dengan da Dengan sabak ya Allah Hati wa mara wa salatu wa salam Kefirmai ke dia khalqa ke uwa Semua tada Allah ada khusum ni Sebelah Allah ada zatnya ilawah Dan bintu ibadat ke tayar ni Dari ma'bud manulu ke tayar ni Jika si Allah khasma ke akal dahsyat يوسف فكر ما تحصل والله فاس داري بكار ما تجمعين لعقلي دلائل الله ما تبيانك جاء الله فاس نقلي دلائل بيانك رزد عقل ومقل مرشت شكرا يوزل ذات عبادتك نجاز ما نقد جمراد ما ترى دلائل عقلي ونقلي باغي تجميع الضانجور الله بوحدانية قائلة ويساك باغي تجميعك وديا يو ظلم نقل يو ترسك انكارك وذل ترسك ديا جمرة جرسك يأتي ما تواهي تأخير ودا خبركونا يتسلوك إلى الله في غنبره وقرآن حقه إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وروا فهم بامكان وروا باسمان فهلنا وعذاب كتير وحيات الشباب حق كتاب نمري حق غنبر نمري عريضا عندنا عذاب راولي عذاب راولي كانوا باران رابانديوكم ناسمان يتوقع راباني رو غرفا وضع عاديان سميزيان كتان عذاب راباني راولي مريا ترخت تجديد كوي وزن ترخت تدين الزمرة جوريت كوي والله عذاب سلين كوي الله فرماد ايتي غنبر جيت ايوه وهو جمرا هو باندي فكنت دعا عذاب زمات اختيار كي نقاطه فاتو باندي بقف عذاب ما اختيار كي تكون كده الله كيف لي وغد خبري وغد مهلتي ان الله تعصب مهلت بركي خبر بكي انتظار بكي كيفيش ده الله بالمغاني راه راس تراسي اترا ملي مدى دنيا دار الجزاء ندى كتاك ندلت بغل واسي اخرجت بغل بغل واسي اخرجت بعذاب أليم بلده مالكا تيغمبر رسالة السلام تفرمعي تقول قوة ويوتك اي تيغمبر اني ذكر مهيت زمن كريتين ان اعبد الذين تزع عبادتكم بهذا سجن تدعون كافرا بلو من دون الله بغير وصل وقاف تدعون كمانا تعبدون بمثل كثير كفاف عبادتك من دون الله بغير وصل وقاف كلا تاتي بطان يحتاق نور معبدان بقى الله لدينا من يسرد يدي عبادتنا قل اوى يا تيتي غمرة لا أتبعوا بس عبد علمكم أهواءكم وخواهشات السلام هذا خواهشات فتتجنكم رواني فتجد أخوة روانكم تخاطوا خواهشات تشين تحاكوا بخواهشات بس رواني جنب بس روانكم قبض ربك انت تعيش الغب الجمراسا اذا تبقت وقتي وما أنا من المستجيب ونبع مجدوى بهداية من سنتين بخير الهداية من جاء بخير من الصحة كثان جمرات قل اوى يا تيتي غمر اني ذكر على بينة من ربي فيوددين سوى مرحبا ما تأتي الدلائل دي ما تقول الله دلائل بارسي اقلي دلائل نقلي دلائل الله ما تدوان فيه وكذبتم به وكذبت تجد سوى تعريبان تسلغين انتار سوى تسلغين بروغ ويوض بعضنا نكوى بلکہ جو دعوا ہے کہ عذاب راوانی میں حضرت سما کرنا دے ما عندی ما تستاجدو نبی میرے ما کرہا رکھتا سے تلوار کا یہ بھی تارے سا من الحکم من خوکنا الا للہ مجھے اللہ کرے حکم مثل اللہ کرے کل خوکنا دا عذاب سے اخنا اختیار کرنا دا مالا سنا نخص الحق بيانيه وهو خير القاتلين او ذا خلوطا غير خسر سنكون كري في دنياك عذاب بركي او كما بركي الله تعالى مريد تكون زرع في سلامة سنكون انا ما سيغر اختيار او كما سيغر اختيار نبي عذاب نما وتساس عذاب روسي قل هو يا تيتي غمرة لو ان عندي فكرتلي ما ترى ما هغسي تستعجلون به تقاط السلوار كهي تاريخا تو عذاب غاري او عذاب سلوار كهي مكدا اختيار ما كري لقضي الامر بيني وبينكم بسورة فيه بواغة فرصلاة كما بين زمو كما بين بس بواغة مغة فرصلاة كري والله الله قال اعلم بالظالمين فعلم بتظالمين اینا کون نبلتا جو ضروری خبر آیا دو آیات کا رفضہ اسمین کمور سلامر رسانات و سلام کا اللہ فرمائی کہ تجیب تو او آیا کہ دا عذاب اختیار ما کرل نما بوستا تاکو عذاب رو نکا تا سما سر سمع تا سما سر اختیار نہیں جو طرف دا آیات یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تلوار کی کہ ما بوستا تاکو عذاب روز کی میں طرف سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث ہے نقل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسد دروازے میں زیاد تکلیف ہم ساتھ سے سنو سلم اللہ خیر ان دا اسد میدان اسد کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کا بے تکلیف رکھے گئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مبارک کے ایام مخ مبارک کی تکلیف بدن کو دینے کو صحابہ کرام خصوصاً پیغمبر علیہ السلام صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح کو مطلق صحابہ کرام سیدان کی دیر بات تکلیف پیغمبر علیہ السلام کا رسید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنگ و حجم دروازی ہے ان زیاد تکلیف پاس کے تکمل ہو سے یہ پیغمبر علیہ السلام معطل فرمائیں کہ آپ زیادہ فاؤس خلق کرا زبر غلوم او ماو کے دعوت ور کرو دا بماری صدای وزما کر جوانی بماری صدای وزما کر بیا دا غلوم اکی تما سنان را تفیق لگ ملکان را تفیق لگ جیتا کانی جیتا سنجلی را تفولی زبی ردو را تفولی نکنکار کرے نظر خیر دن رنم خفت ہوئی صدما دیر جات دیزو کیو و جائے سردی کرے کرے چاہ دیزو کی کہ اگر ایر دور نو ہوتی سے اترا دیر کرے تو کلا خون دی دیزو کیو کی و خون دی تکان ہوئی دی و خون دی تکلیف و ذرہ درور رکھے شکا ہی نہیں ہے وقت آتا تکلیف رکھے فوقوف الصادق كلا وما سرد شخصك ورحمتنا نولتي وما تقار براجي ورفع مخالفتي في دخميني لسروج راجي انسان تبير جور ورسي وغمر الله صلى الله عليه وسلم وفرمعي كده وقد نجاب تكيس ما يتبع شعيد خمسة عشر إذا كمان لك بقى حديثي راجل بكده وغروب صارت قرانا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے جا اللہ را لے گلی کسی گوالی دو دوان غرون سمیس کی دے اس سخن کا را دیر دے کم عملہ دے گا کسر اس سخن کا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام را رہے جا اللہ پاک جو طرف میں دا پیغمبر علیہ کسی گوالی میں دے قوم مانے اس منگا عذاب را لے گی اور ہم آتے پیغمبر علیہ السلام کا دغه مقام کو فرمائے پیغمبر علیہ السلام فرمائے جما امید دی کہ جی ایمان رو نلی تو جی را روان نکل اور جی ایمان رو نلی اور جی اللہ سر دا شریک نی پیدا دی اور جس من دیو طرف تو گو رہے جسائیس خلق دکار عذاب نسل خلق نگو آئی تیرا تجیب آنے جا حضاب آئی تکلیف و تدیر رسول اور دل طرف تا دی آیات کی اللہ فرمائی کہ تدا عذاب جما قلاتی ہے نما و لبانے فروس تی اور اکی سخت نہ تی اگر من دی آیات کی اور دی حدیث کی تدبیق تی اگر من دی علماء تدبیق تی کم آیات کی راغلی کہ اس قصرات ما سے سلکتے مجھے خلق و عذاب سلکتے پیغمبر کے لئے ہاں والا عذاب نہ ہوگا مجھے پیغمبر علیہ السلام کہتا ہے کہ ما کرے عذاب ما بوتا کہ حلاق سے عذاب دا ملدان ہو یہ طلب دا عذاب کرے د خیر خلق په طلب د عذاب نه کوي، بلکې فرشتې د خپل طرف نه که ته غواړې نو ته دا موږ حلال نو پیغمبر علیه السلام داسې نه غوښتل. پیغمبر علیه السلام د نرمو او د رښتوالي سوال کوي. خیر دی ستاسو اولاد کې ده الله نه کار صالح کېده. حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي لو ان عندي تشرتري ما ترى ما تستعجلون به هذا كتاب سنوار كاي فاري سر لقد يلهم مثل طلبك شيء ولا تسيء فحكم بيني كما بين جماعك وبينك مثلا كتاب سنوار عظام براد والله الله اعلم بالظالمين فعلم بتظالمان ظالمان بيت كثير يريد ايات سيدنا فالله تعالى يجسد حكمه دا دې چې په کومه کې سره قام دي چې څنګه بیان کړي دا زموږ لپاره د جنانو نه د کېدو د کفر او د شرک نه د کېدو یو مجرد نسخه ده. نو الله دې چې په کومه دي خو دا دې چې په کومه داسې دي دا موږ وپېژنو او الله دې آیاتونه چې ډېرې دبرو آیاتونه چې د دغه دوه صفتونه ذکر کوي الله فرمایي زما دغه صفتونه تاسو وپېژنئ تاسو به د کفر او شرک او د ګناهونو نه بچوه مخلوص ساتئ. نو الله پاک صفت د علم دی او یو د الله پاک صفت د قدرت. الله وایي چې تاسو په دې دوه صفتونو باندې غور او سوچ وکړئ مثال به زما خالص مخلص بندگان جوړ څومره علم چې ما سره دی الله فرمایي دومره علم بل چا سره نشته او څومره قدرت او طاقت چې ما سره دی دومره بل چا سره نشته. چې نه دومره علم چا سره شته او نه دومره قدرت بل چا سره شته لکه ما سره چې دی او دېږه چې بیانېږي الله فرمایي چې دا عبادت راځي چې دا بل څه دي او که تاسو څه راوړل لاسي چې دغه مرا غوښنه نه سره دغه مرا قدرت و سره ولا کنه څومره ما سره دي. الله فرمایي بل څه دی او دا عبادت چې څه څه دغه راځي چې دغه مرا قدرت رب دې په اسم الله دې دې السلام علیکم. نو له خبرې څخه راځي هغه بیا تاسو تاسو کوي فدغه سلام خیر دی احیی آیاتونه د قرآن سنه راوی دی و عنده او دې سره پاک سره مفاتیح الغیب صابیان دهې دي عزتمند مفاتیح یعنی الله سره علم دهې دي غیر هغه څیز دي چې هغه له سترګو نه پیدا دي. نبی تحقیق مخکې تېر شوي دي پیغمبرانو ته نیکانو چې کوم وحي کېږي یا نیکانو صالحانو ته الهام کېږي او یا کوم څیزونه په اسبابو باندې معلومېږي دا ټول څیزونه غیب دي خو عزتمند دې ته علم به غیب نه وي دې ته خبر به غیب وي دا خبره زموږ کلکه یاد دا خبر به غیب وي لا علم بغيبه علم بغيبه أغفيت عن الله في غنبرت عن خبرك كذا كذا في سلبك يونيك وليد صلوك إن إلهامك كذا كذا في كتابك وما دخلت بأسبابك جريا بعمل لا يشيزون معلومي لكذا موسميات ولا موسمون ويكير باران بشيج نبكي ومور تجيبك الف کو جنیر کیا نہ کہنو حکمان وغیرہ دا قرآن عذاب کر سن جن خلق مدہ خبر دے دے دا علم دا ہے جن کدی وجہ علم دا ہے جو اخر اللہ تعالی قوم مفاتیح مفتاح د خپل مين کې د مين کې ورته مداخله نه کوي او مفتاح كده من جيبشي بكثر المنشي مدابيا سنجيبا نكدا مفاتيح بمفتاح جمشي نبا آيات ما نبداهي في الله ترى دي بغيب خزاني فمعنى لخزاني بغيب مخا مفاتيح الجمع بفتح المي فمعنى لخزاني دي بغيب خزاني دي وفرع الله أو كم مفاتيح بمفتاح جمشي بفتح المي نبلاك لخزانو تابه كده غيب لخزانو كمي تابه أغا الله من علم كامل علم محيط أغا سيطة كره لأله كرم أغا بيت كرم وعنده ديخ بيطاسة مفاتيح الغيب خزانه ده غيب دي وكاديان ده غيب دي لا يعلمها نسك بعلم راغي إلا هو نظر بك يا سبيل فاسك عرب الكثير لعلقت العلم ده يعني ما تعلم علم ويعلم ما في البر والبحر الله عالم لي ما ظهر في جنوبانه في البر كفائتتي والبحر وقدر يعدونتي ثمر مخلوقاتي شاغة أتبان دي لا ثمرة مخصائناتي بديت العلم لا غيبة وبعيش لا غيبة مر أغيبة بريضة لا غيبة بهربا بذات كل أغيبة من سنونة يا رول لا كل الله علمتي والبحر وقدراتك في سمر مخلوقاتك بغيب طول حركات سكناتنا الله واقف لا وضع لا علم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط عمر الجيد من ورقة يقام لأنه إلا يعلمها مدى عالم بخلاقات عظيمة رأينا وقارا بالدين الله تعالى فمقدر مكة كم رأينا كم رأينا وراء بالدين من الله يشمار نفسه وإنسان دفاقتنا بار بلا قدر من أرقان إثماري تأغد أمنا راء بالدين وألّه تبقى علم لي استمر كان راضي فيويو فحط يويو في كنتي استمر كان راضي او بيا بابا كان تزمكي كور راضي او لنو دي كلي كدا استمر جالة تاليجي او زمكي كور راضي بعد كي تقاب دام الله تا دا الله تا علم تي كدا سورة لباقان قوت ومثلا او دا سورة دعنا دا تبيز مكر عالم دا تبيز مكر تركرا دا بيبا مرشت كم حالات رأيي دا هي غري غري أسسي غري غري شي دا هي غزراء كم حالات تي دي خورة الهدسي أغل روضا أغدا الله تا علم تي ويكون هذا الله علم الله سيديها بيك علم يدي خالق قال الله ذا علم ذي بخار بيانين إذا كان بكفاته الله إتي جانب هرج درخاني صب رغم جريه وشبه هرج درخاني صب رغم جريه وشبه هر ورقي بسترد از معرفتی کرو بیدا آنو یو خان که اللہ تا کم دیزان بانده جوڑا کرو با هر اون خان ها جدا جدا سکن جا آغیت که کاسی او بورا با تیره څومره ښه انداز باندې یو سینټر ده په ګوتو باندې هغه څه جوړه نه کړي. الله په خپل علم سره دغه پاڼه پیدا کړې ده، جوړه کړې ده، بیا د هغې ابتدایي حالت، بیا د هغې درمیانه حالت، بیا اخري حالت، دا ټول الله په علم کې دي. الله دومره د لوی علم خاوند وما تسقط من ورقة أو أغسى أن يرى غلبيه يوقان إلا يعلمها مدى عن المسلوطة ولا حبة في ظلمات الأرض أو ما أغدانا تكيرو دزمكة بأولي يودانا تدا دير ما أمري تسيحم يودانا هغه په ځمکه کې پرته وه. څومره دانې ورته د ځمکه کې پرتې وي. یوې یوې دانې علم الله سره دی. الله ته معلوم ده چې دا دانه دی چې پرته وه. او دا دانه به کله چې دی نو زرغونېږي. دا الله ته علم دی. ځکه هره دانې لپاره سپین موسم دی. په دې موسمه دانه وکړه هغه ورته کوي. کنسه پورې خپل مسم راغلی هغې نه چې دونه هغه شینکې نشي راوتي دوټو باندې نه نظر کوي. الله ته دا علم دی چې د دې دانې نه په دې ټیم کښې دا بوټو زرغونېدل پکار دي، او دونه په دې ټیم کښې او دونه په دې ټیم کښې. دا الله علم دی چې الله یې ټولو معاف ولا حبة نه یو دانه فی ظلمات الارض تسیرو د ځمکه کښې ولا رطب ولا يابس أين يوشين في ولا يابس أين يوشي إلا في كتاب مبين نظر أنك يوشي الله حسب الله محفوظ في فأتول الله يوشي كلام دبي كسمدي كداني دي كخان دي كهرس دي أمي بطري فأتول الله بعلم لاندي الله بدي هرتي نواحي السلام وهو الذي وضع لألّا علم ودعنا وضع الله قد نفسه مالي وهو الذي ذات بيقات هذا الوزار يتوفاكم بالليل وفاة كيتاك لا يتسفر توفا تماما بسيرة كلها رسول من سورت پروا حدیث کرا دی جو حدیث سنی بودی شروع سوا کی فرشتا اللہ للال یا اللہ کس حکم داروش بتا واقف کم او تنظام کرو اتا اللہ و تبی واقف کرو نبی بیا سار د خوب را پاسی اگر روح را تو آقاس روی او که پتا اللہ تو سلسی روی را روح را تنو آقاس کوا نارزان تر اوسا تی آقا باندی مرد ناری و هو الذی ذات بیقات هغا لیزان سی یتوفاکم باللیل شتات وفات کی تشتتی تشتتی تشتت وفات ويعلم عالم بما جرحتم بالنهار قالت تاسو کوی اروه کوم کارونه تاسو کوی هغې باندې الله عالم څومره مخلوقات دي، څومره انسانان دي، څومره دا زناور دي، څومره دا درندگان دي، څومره دا حشرات الارض دي، څومره مارغان دي، دا چې کار روانېږي او څوک کوم څنځو ته ځي فدي طول علم الله تعالى او دي طول لطاقت ورسلي الى مهنة ولا مستحق وحركات حريوة من الله تعالى علم مع الله او قدرة مع الله ثم يبعثكم فيه لا تعطيك سبب كبير مسكين ثم يدرك وخاتمك فولت مجدان ثم يبعثكم فيه ذات لي رسل مراجم بسلا كانت نار وجرى جيدات فرائي تیریږي وګ راځي او رخ تیریږي سره دا د څه لپاره د کوم مقصد دپاره لیوقضى اجل محمد د دې لپاره چې پوره شي هغه مکان چې دکن عمر دې کوم معاد بن عمر چې هغه پوره شي دې کاله اتیا کاله سل کاله عمر دې چې هغه په دې طریقه باندې پوره شي ثم الیه مرجعکم ځان یې خدای ته واپس کېدل ستاسو دي ثم ينبئكم بعد خبر بالكتاب بما كنتم تعملون او كتاب تعمل ما تعملون كيري كفرم كيري شركم كيري ايمان قبول كيري الله يبقى تعالى كيري بدي خبر ما يدرسون او بدي سجاء جزاء بدرسون ما الله قال دي وكي فرمائي كيما تصدع علم او تصدق قدرات فلا تاتي اوكي جنجل تاخذ الكفر او الشرك او المعاصي من الدفعات التفاصيل وما بدا الصفات متي جنجل يا تاخذ كما راح الله الكبير عن الغار او الكفر جبال يا سبق وعن الله قل اوايا وتاتي غمبرا اني زشي المهيكو زمن كريسين أن أعبد الذين تزع عبادتكم لها غيسيزنوا نار الأسان تدعون تقاتوا بلين من دون الله بغير بخير قاتنا تقاتكم عبودان لي زبع عبادتنا سنقولوا قل أولاي وتيتي غنبر عليه الصلاة والسلام على أكتب وزفع بذلكم أهواءكم بخوايصات تقاتوا فاكف تقتل خوايصات تهزوا بأن لا حكم تتزم حضرن تو کتای سره گمراه د څنګه ایزن تبق وخت و ما انا من المهتدين او نه د څنګه د هدایت من څنګه قول یا او ته پیغمبر انی ز تیم علا بینه من ربی او د دې روحا مترن د خپل ربنا الله ما لا حل یا کری کو تیرا کری او الله ما ته نقل کری ثم خلق له ام عقل راكري مثل دلائي جرا سرا عقل دلائي جرا سرا وحروف بنياد بان جيزك كفر وشرك نقوم جاء الله واحد لا شريك ذات جنم قل اوايا وتأتي غمرا اني زتهم على بينة فيو دليل بان لهم من ربي دخل ربنا اللهم تشتاب راكري قرآن مجيد راكري هذا ما يوم موجز ذا لا يدليل جمع سرا وكذبتم به اوطا في تجديد كره تاغي ترى تاكد هذا الانكار كره ما عندي نصف ما ترى ما تستعجلون به على كتاب تلوار كره تاغي ترى وتصوايك الله عذاب من دان راودا ما ترى بغى عذاب يشتى ان الحكم ولا فيصل الا لله مغر بسلو تاك ترى يقص الحق بيان الحق لرا وهو خير الفاصلين او داخل الفاظ ورطة سلطون كذي قلوا آية وتيت لغمر لو أن عندي كترتوي معصر ما تستعجلون به هذا في تلوار كيو تاسي تاغي سرا بسم عذاب تاسي تلوار كيو دا ما سروي لقضي الأمر نسيس لغت ريسي ودا سيس لي نپورسو بوا غفر سلا بینی کما بین زماتی و بینکم و کما بین ساکتی والله اللہ فاق اعلم بالظالمین علم لتظالمان باندے و عنده دیت لیتا سرا مفاتح الغرب سابیان رسجانو دغیب دی لا یعلمها اللہ علم نشتر داغی مگر بغت لیتا سرا دی وَيَعْلَمُ وَدَخْلِقَ تَعْلِمْ لِمَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَغَتِكَ أُوْتَسِ لِيوْكَ دَرْيَاتِكِ لِتَسَمَنْ ذُرُنُكِ إِلَى رَسُولُ مَا لِأَ اللَّهَ عَلِمْ ذَاتِكِ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ أَوْ نِرَى غُرْجِيكِ يَوْقَانَ إِلَّا يَعْلَمُهَا مَذَرْ عَلِمْ لِقَابِدَ مِخْلِقَ وَلَا حَبَّةٍ أَوْ نَيَوْدَانَا فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ كَغَسْوَرُ دَجْنَكَكِ ولا رب او نيو اوتا ولا يابس او نيو لم ينفذ الا في كتاب مبين مدر روح مخصوص في كتاب مبين في وهو الذي داخل باخر الذات يتوفاكم بالليل توفات كيتا سلرا قبض كيتا سلرا اهل كيتا سلرا قصتك ويعلم ذاك ديطا تعلم بما جرحتم بالنهار أغسطا تتري قروس كتكار محسوب كنتم كار كيسا وطول الله عالم ذاتي ثم يبعثكم يرى قاسلتا تبرا فيه كبير واسكدسين ثم ليعو ادن كيو لوزن راقاسي ليقضى أجل مصمن تترسي وغنيطا مقررة تستاخكم رحم قرر بسواق الترسي ثم إليه مرجعكم يا ويديح ريقا الطواق السيد الكاتري ثم ينبئكم يا بخبر بالكتاب بما كنتم تعملين بعد كتابكم عملتم صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.